بسم الله الرحمن الرحيم One for you.

الثاني الثاني الثاني الثاني والنبي Yeah.

سيدنا الواحد

Thank you. الله الذي أنزل الكتاب

Oh, والذين